أو عن قبلة دائما دائما يعني لكن تعني بكلمة دائما يعني ندعو للأندلس مثلا مكان البلاد الإسلامية طبعا لا لكن إذا الناجل لما تكون أمر عارض فيدعى لها أما لو تكون جزء من حياة المسلمين مع الأسف فحينئذ ذهب معنا أجدد ثم الأجدد الأجدد ثم المسلم يعني نطرق بين النازل المزمن مكان مع الأسف مثلا موضوع طعام السنة ندعو له مثلا طبعا كل يوم وشوف من عجائب ما أظن أحد يده ما أحد يخنف سبحان الله يعني دوم عليه إحسان أو بمن مسجد لو يعني مثل ما أقول مثلا استدل بحديث الحديث اللي يشير فيه أبو هريرة إلى أنه كانت الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح لو جاء آخر وقال وأحد الرواة الآخرين قال إنه قنت الرسول في صلاة المغرب فأنا أريد أن أيضا أخصص في صلاة المغرب ما يعني أنا بدنا وعددنا أكثر منا فشملنا صلوات الخمس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.